إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وعلى استئناف لمجلس التفسير والمنعقد في 11 من شهر الله المحرم من 39 و400 و1000 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. بعدما بين الله سبحانه وتعالى لنبيه هذه الشريعة في استقباله الكعبة، وما قاله سفهاء الناس في قول الله جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، بين الله سبحانه وتعالى كمال الدين وتمام الدين بأنه كامل في حقائقه العلمية. والله يقول في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم. الدين، دين الإسلام، هو كامل في تشريعه وكامل في أخباره وكامل في أخلاقه وكامل في سلوكه وكامل في بيانه وكامل في يسره إلى غير ذلك من أوجه الكمال التي أكرم الله سبحانه وتعالى وأنعم الله جل وعلا بها على العباد في هذا الدين. ولهذا بكمال الدين كملت النعمة، بكمال الدين تمت النعمة على بني آدم، وهذا تراه في الآية نفسها: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالله يقول لنبيه، وهو قول لسائر المؤمنين وخطاب لسائر المؤمنين: الحق من ربك، فما جاء من عند الله سبحانه وتعالى فهو الحق. والله سبحانه وتعالى هو الذي يأتي بالحق، وهو الذي يبين لعباده ما أراده منهم وما شرعه لهم سبحانه وتعالى. ولهذا صار توحيد الله جل وعلا أن يعبد الله بما شرع سبحانه وتعالى: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. والنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المؤمنين، ولكن يبين ذلك من جهة التشريع، وإن كان لا يقع من الرسول صلى الله عليه وسلم حاشاه عن ذلك، وقد اصطفاه الله واختاره خاتما للأنبياء وخاتما للمرسلين، فأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام هم معصومون عن هذا الامتراء أو عن الشك ونحو ذلك. جميع الأنبياء هم من أهل العصمة كما نعرف، عصمهم الله عن المعصية وعصمهم الله عن الزلل وعن الضلال وعن ما ينافي مقام الإخلاص والعبودية والإيمان واليقين والتصديق وغير ذلك من سواء من سائر أنواع الخطايا والموبقات والسيئات. ولكن إن الله سبحانه وتعالى يبين كمال هذا الدين بأنه من عنده سبحانه وتعالى. ثم يقول جل وعلا: ولكل وجهة هو موليها. فالناس هم على ما خلقهم الله من قابليتهم للاختلاف، وبالمقابل قابليتهم للاتفاق، فقد يتفق الناس وقد يختلفون. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل دين الإسلام منهجا للمسلمين، منهجا لهم في حياتهم وفي شأنهم كله، وأصل ذلك في عبادتهم لله وفي إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. فمع هذا الاختلاف في بني آدم وكما قال الله جل وعلا ولا يزالون مختلفين. هذا الاختلاف في بني آدم أمر الله عباده المسلمين أن يستبقوا الخيرات، واستباق الخيرات هو العمل بالطاعات التي شرعها الله سبحانه وتعالى، وجماعها في قول الله جل وعلا في صفة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو الخير. فهذه الخيرات التي شرعها الله هي أبواب شتى، ومن فضل الله ورحمته وكرمه على عباده أن الخير لم يجعله الله سبحانه وتعالى وجها واحدا، بل جعله أوجها متعددة، ولهذا قال سبحانه وتعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أي سارعوا إلى الخيرات. وهذه الخيرات هي أوجه في عبادة الله، بتوحيد الله هو أصل هذا الخير، والصلاة هي من أعظم أصول الخير، والحج والصيام والزكاة والصدقات وصلة الأرحام والعدل والإحسان إلى الناس والصدق والأمانة واجتناب المعاصي والمحرمات وحسن الخلق وقول التي هي أحسن إلى غير ذلك، كل هذه من أبواب الخيرات التي شرعها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل فقال يا رسول الله أي الإسلام خير، ونحن نعلم أن أعظم شعائر الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله، أو هي شهادة أن لا إله إلا الله، وهو توحيد الله والإيمان بنبوته رسول الله عليه الصلاة والسلام التي قال فيها النبي بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. ولكن جاء في الصحيحين وغيرهما وسئل رسول الله أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، مع أن إطعام الطعام في الأصل ليس مختصا بالمسلم، أليس كذلك؟ وقد يطعم الطعام ويبذله من ليس مسلما. وتعرفون أن العرب في جاهليتهم كان الكرم شائعا فيهم، وفي بعض أعيانهم كحاتم الطائي يضرب به المثل في الكرم والجود، وإن كان بعضهم قد يبالغ في كرمه إلى حد تنهى عنه الشريعة مما يدخل في الإسراف أو في الإضرار ببعض الحقوق لذويه وخاصته كبنيه وزوجته ونحو ذلك. إنما المقصود أن بذل الطعام هذا معروف، وكانت العرب تعرفه، وما زالت الأمم من غير المسلمين تعرفه وتعرف بذله، ولكن جعله الله من شعائر الإسلام التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام، لأن المطعم هنا من المسلمين يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. فهذا هو الاختصاص الذي ميز الله به عباده المؤمنين، أنهم يبذلون الطعام يبتغون بذلك رضا الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فقول ربنا جل وعلا فاستبقوا الخيرات أمر لعباده بأن يسارعوا إلى الخيرات، والخيرات هي كما سبق أصول علمية وأصول عملية. ومن الخير العلمي الذي يسعى إليه في عبادة المسلمين هو أن يتواصوا بالبر والتقوى، وأن يعتصموا بحبل الله جميعا، وأن لا يتفرقوا، كما قال ربنا جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذا من نعم الله وهو الاعتصام بحبل الله. ولهذا أغلقت الشريعة الأبواب التي تكون فيها ما ينافي هذا المقام العظيم، ولهذا المسلمون رحماء بينهم، كما قال الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، والمسلمون رحماء فيما بينهم. ودين الإسلام دين رحمة للبشرية كلها، ولهذا في مقصود الرسالات التي بعث الله بها الأنبياء في مقصودها الرحمة بالخلق، وهو مقصود كلي من مقاصد النبوات. ولما ذكر الله رسالة خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولا شك أن بيان الدين وبيان الإيمان وأن يصير الناس إلى الخير وإلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره إيمانا بالله وبما جاء من عند الله وأن يعبدوا ربهم الذي خلقهم ورزقهم وأنعم عليهم بسائر النعم، هذا من أخص مقامات حمد الله سبحانه وتعالى. ولهذا من جملة الخير الذي يقصد في هذا المقام ومن جملة الخيرات التي ذكرها الله الخيرات العلمية باعتبار العلم بها وباعتبار رعايتها حق رعايتها. فإن مما وقع فيه بعض أهل الكتاب في الأمم الكتابية التي سلفت أنهم ما رعوا الشريعة حق رعايتها. الشريعة ترعى في فقهها وفي أحكامها، والكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى يرعى في تدبره وفي الإيمان به وبالعمل فيه، ويشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه على خلقه. ولذلك صار مقام الشكر من أخص مقامات العبادة التي يعبد بها الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. فشكر النعم هي فريضة على عباد الله، فريضة على المسلمين. والله خاطب الناس جميعا وذكرهم بنعمه: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم على الخلق بالنعم، سواء النعم الشرعية بعبادة الله والإيمان والتوحيد ونزول القرآن وبعث الأنبياء إلى أن جاء خاتمهم عليه الصلاة والسلام، أو النعم التي تتصل بهذه النعم الشرعية. ومن أخص النعم التي تتصل بهذه النعم التي أنزل الله بها الأنبياء والرسل وهدى الناس إليها، نعمة الأمن التي هدى الله سبحانه وتعالى وأنعم الله على عباده بها. ولهذا امتن الله جل وعلا على المؤمنين بها تارة في كتابه، وامتن بها على جملة عباده من غير المسلمين تارة أخرى. فترى في قول الله جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه السورة التي هي من قصار سور القرآن يقول الله فيها لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. امتن الله على صميم العرب وهم قريش الذين كانوا بمكة وحول الكعبة، امتن الله جل وعلا عليهم برحلة الشتاء والصيف. رحلة الشتاء والصيف ما شأن هذه الرحلة؟ يضرب بعض رجالهم كباد الإبل ويكدونها ما يقارب الشهر ليجلبوا من الشام أو من اليمن على قول في الرحلة الثانية أو كلا الرحلتين إلى الشام ليجلبوا بعض الطعام وبعض الملابس إلى مكة. هذا فيه تعب ولا ما فيه تعب؟ هذا فيه تعب ولا ما فيه تعب؟ هذا فيه تعب، ولكنه أيضا هو خير لهم من عدم ذلك. فالله يقول لإيلافهم، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أي أن الله امتن عليهم بماذا؟ بالإلف والاجتماع، وامتن عليهم بأن أمن لهم طريق هذه الرحلة فيسلكون هذا الطريق آمنين مطمئنين، ليرجعوا من هذا الطريق الطويل وهم يحملون بعض القمح وبعض الطعام وبعض اللباس من بلاد الشام ونحو ذلك. كيف النعم التي صار الناس فيها اليوم، وأصبح يجبى ثمرات كل شيء إلى الناس بيسر وسهولة، هذه لا شك من نعم الله على خلقه التي يجب على الناس أن يشكروها. وكذلك الأمن الذي ذكره الله في حق أولئك بقوله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وفي قوله أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. ولهذا أئمة الدين وهم رسل الله عليهم الصلاة والسلام يعرفون هذه الحقائق من علم الدين ونعم الله. فتجد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعائه يقول رب اجعل هذا بلدا آمنا، وفي الآية الأخرى في سورة الأخرى يقول رب اجعل هذا البلد آمنا، وفي قول الله ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فالأمن هو نعمة من الله على العباد، ولذلك يجب على المسلم أن يرعى هذه النعمة وأن يشكر الله عليها وأن يقوم بحقها من جهة حفظها، وأن يجتمع على ذوي الشأن فيها. فإن الله سبحانه وتعالى ولى ولاة الأمر هذا الشأن وأمر بطاعتهم في قول الله جل وعلا كما قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذا من جهة رعاية النعمة العامة، نعمة الأمن ونعمة اجتماع الكلمة والاعتصام بحبل الله والعمل بشرع الله وتعظيم شريعة الله، هذه كلها من النعم التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها على عباده المسلمين، وأن يجعل هذا البلد خاصة وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير واجعلهم هداة مهتدين. اللهم انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك واجعلهم هداة مهتدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم خذ بنواصينا ونواصيهم للبر والتقوى، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين، وجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأدم علينا نعمة الأمن واجتماع الكلمة والاستقرار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.